يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما عقده من فصل خاص بموضوع أو بمسألة الجرح والتعديل وبمسألة الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما في حكمه، ومن الذين يوصفون بأنهم كذابون. لأهمية هذا الأمر بعد أن استعرض الإمام النووي ما قاله الإمام مسلم رحمه الله في أمر كشف معايب الرواة، وأن هذا من الأمور التي اتفق عليها أهل الحديث، وأنه لا يعد من الغيبة بمكان، لذلك أتبع هذا الشرح فصل أجمل فيه القول في مسألة الجرح والتعديل، وهل الجرح والتعديل سائغ أو لا. هذه أول مسألة طرحها. ثم إن كان هذا الجرح والتعديل سائغا، فمن الذي يتولى الجرح والتعديل؟ وإذا تعارض في الإنسان الجرح والتعديل كيف نخلص إلى الجمع بينهما؟ وهل يشترط في التعديل في الجرح التعدد كما يشترط في الشهادة التعدد، أو أنه لا يشترط فيه التعدد؟ هذه أيضا من المسائل التي طرحها رحمه الله، ثم خلص بنتائج ذهب إليها وبين أنها هي منهج أهل العلم. ولذلك نحن نعرضها في هذا الدرس، سائلين الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم التوفيق والفهم ومعرفة الأمور على ما يحب الله جل وعلا ويرضى. يقول الإمام النووي رحمه الله: فرع في جملة المسائل والقواعد التي تتعلق بهذا الباب، يعني بباب كشف معايب الرواة والجرح والتعديل والرمي بالكذب وما مراد منه. قال: إحداها، يعني إحدى هذه القواعد والمسائل، اعلم أن جرح الرواة جائز. وهذا فيما يظهر لي والله أعلم، يوم أن كان الرواة يعتمد عليهم اعتمادا في قبول الخبر ورده، أما بعد أن استقرت الكتب وعرفت ونسبت إلى مؤلفيها وما أصبح للرواية من دور إلا إبقاء هذه السنة وإلا إبقاء هذه السلسلة، فما أصبح يعني لجرح الرواة مكان. ولذلك لو قيده رحمه الله بأن جرح الرواة في القرون التي توقف عليها قبول الكتب أو ردها يكون ذلك أدق، لأن الناس بعد القرون الثلاثة إنما يأخذون من الكتب ويشيرون إلى مصادرهم التي أخذوا منها، والحكم يبقى متعلقا بالرواة الذين تدور عليهم الرواية. أما بعد استقرار الكتب ونقل الكتب فما التفت أهل العلم كثيرا إلى الحكم على الرواة الذين تناقلوا الكتب، لأن هؤلاء الرواة إنما هم الغرض من ذكرهم هو المحافظة على سلسلة الإسناد، وسلسلة الإسناد لأنها خاصة أو خصوصية في هذه الأمة أبقي ذكرها على سبيل يعني هذه المحافظة، وعلى سبيل أن يذكر الإسناد من باب التبرك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اعلم أن جرح الرواة جائز بل واجب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه لصيانة التشريعات أو لصيانة الشريعة المكرمة، وليس هو من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ولم يزل فضلاء الأئمة وأخيارهم وأهل الورع منهم يفعلون ذلك، كما ذكر مسلم رحمه الله في هذا الباب عن جماعات منهم، لكن كما أشرت إن مسلما إنما ذكر أئمة الجرح والتعديل وما نقله عن السلف يوم أن كانت الأحاديث تقبل وترد استعتمادا على هؤلاء النقلة، أما بعد استقرار المؤلفات فمثلا اليوم سواء كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله بعد أن تواتر النقل عنه واستقر الأمر وحفظت النسخ وضبط الكتاب وحفظ، فاليوم يروي هذا الكتاب ملايين الناس وآلاف الناس، لكننا لا ننظر في هؤلاء الرواة من حيث الجرح والتعديل، وإنما نكتفي من المؤلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسناد الذي ينظر فيه، وهذا هو الإسناد الذي يخضع للجرح والتعديل. أما من بعد البخاري من رواته فإنهم لا ينظر إليهم، إما لأننا نرى أن النقل نقل كتاب الإمام البخاري منه متواتر، والخبر إذا كان متواترا لا ينظر إلى أفراد الرواة، لأن الخبر المتواتر كما يقوله أهل العلم هو أن يروي جمع عن جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة، وهذا متحقق في مرويات كتاب البخاري، لأننا اليوم مثلا نجد نسخا منه في الشرق ونسخا في الغرب ونسخا في الشمال ونسخا في الجنوب، بل ربما لا تخلو مكتبة من نسخة من كتاب البخاري أو نسخ، ولربما لا يخلو بيت المسلمين أو بيت واحد من المسلمين من نسخة أو نسخ، ولذلك عندما نقابل هذه النسخ نجدها قد تطابقت، إذن فلا داعي للنظر في أفراد النقلة لأن الأمر منقول بالتواتر، وهكذا سائر الكتب التي استقرت والتي عرفت والتي انتشرت، وإنما ننظر في الرواة ما بين المؤلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي جرت عليه عادة المحدثين الذين اشتغلوا بالنقد واشتغلوا بالجرح والتعديل، أما المتأخرون منهم فلا. قال: كما ذكر مسلم رحمه الله في هذا الباب عن جماعات منهم ما ذكره. يقول الإمام النووي: وقد ذكرت أنا قطعة صالحة من كلامهم فيه، يعني في الجرح والتعديل، في أول شرح صحيح البخاري رحمه الله. وهذا في الحقيقة يدلنا على أن الإمام النووي بدأ بشرح صحيح الإمام البخاري لكنه لم يتمه حيث إن المنية اخترمته رضي رحمه الله فلم يتمه، ويبدو أنه يعني كتب هذه المقدمة، وهذه المقدمة فيها من الفوائد يعني التي تبين منهج المحدثين في قضايا الجرح والتعديل. في أول شرح صحيح البخاري رحمه الله: ثم على الجارح، وهذه أيضا نقطة يعني ينبه بها ويذكر، يقول: ينبغي لمن يتعرض للجرح والتعديل، وينبغي لمن يتكلم في الجرح والتعديل، وينبغي لمن يعدل الرواة أو يوثقهم أو يجرحهم أن يتقي الله، ليعلم أن الأمر دين، وأن تجريحهم إنما هو من أجل صيانة الشريعة، فلا ينبغي له أن يتجاوز، ولا ينبغي له أن يفرط في أمر التجريح، لأن هذا يعود على أثره، يعود أثره على الشريعة، فربما عطل خبرا وسنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إفراطه في هذا التجريح، وربما حال بين الناس وبين الأعمال الصالحة بسبب هذا التجريح، ولذلك ينبغي له أن يتقي الله، وإن أراد أن يجرح فليجرح التجريح الذي يعني يرى أنه حق ولا يتجاوزه. قال: ثم على الجارح تقوى الله تعالى في ذلك والتثبت فيه والحذر من التساهل بجرح سليم من الجرح أو بنقص من لم يظهر نقصه، فإن مفسدة الجرح عظيمة، فإنها غيبة مؤبدة مبطلة لأحاديثه، مسقطة لسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واردة لحكم من أحكام الدين، ولذلك ينبغي للإنسان أن يأخذ الحذر. ثم إنما يجوز الجرح لعارف به، يجوز الجرح لعارف به مقبول القول فيه، أما إذا لم يكن الجارح من أهل المعرفة أو لم يكن ممن يقبل قوله فيه يعني في الجرح، فلا يجوز له الكلام في أحد. فإن تكلم كان كلامه غيبة محرمة لأنه ليس من أهل هذا الفن، كذا ذكره القاضي عياض رحمه الله. قال الإمام النووي وهو ظاهر، يعني إنما قاله الإمام القاضي عياض من أنه لا يجوز لغير من عرف الرواة أن يتكلم فيهم، يقول هذا القول ظاهر يعني هو القول الراجح. قال: وهذا كالشاهد، يعني وهذا الحكم وهو الجرح في الرواة المجروحين هو بمثابة الشهادة، يقاس على الشهادة، فلا يجوز لإنسان أن يجرح شخصا إلا إذا كان يؤدي شهادة، أما مجرد أن يتكلم فيه من دون أن يطلب منه أو أن يستشهد يكون كلامه غيبة، لأن الإنسان منهي أن يغتاب الناس، الأصل أن الغيبة محرمة، لأن الله تعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، وإنما رخص فيها إذا كانت لإظهار حق وإظهار مصلحة، إظهار حق من خلال تجريح الشاهد وبيان أنه أخطأ فيما شهد به، عندئذ يجوز لنا أن نجرح الشاهد. ولذلك نقول إن الشهادة تجوز لأن الغرض منها إحقاق الحق، وكذلك تجريح الرواة يجوز لأن الغرض منه معرفة الحق. أما إذا لم يكن في ذلك بحيث لم يكن الشخص من أهل الجرح والتعديل ولم يحتج إلى الجرح والتعديل ولم يحتج إلى الجرح فلا يجوز له أن يجرح، لا يجوز له أن يتكلم في راو، لأن هذا يعد من الغيبة. والغيبة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك بما يكره، فقيل له يا رسول الله إن كان فيه، يعني إن كان هذا العيب فيه، قال إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. لذلك الجرح والتعديل إنما يؤذن فيه بقدر الحاجة، يؤذن فيه بقدر الحاجة. ولهذا قال وهذا كالشاهد يجوز جرحه لأهل الجرح ولو عابه قائل بما جرح به، لو عابه قائل يعني شخص آخر ما له علاقة بالشهادة جاء وقال له أنت كذا بنفس القول الذي طعن فيه بشهادته، لأنه لم يكن لحاجة يعتبر غيبة ويستحق القائل التأديب. يعني لو رفع أمره إلى الإمام إلى القاضي فإن على القاضي أن يؤدب هذا الجارح لأنه طعن فيه بما لا حاجة له في الطعن. هذا ما أراد بقوله وهذا كالشاهد يجوز جرحه لأهل الجرح ولو عابه قائل بما جرح به أدب وكانت غيبة وكان غيبة. هذه هي المسألة الأولى التي أراد الإمام النووي رحمه الله أن ينبه إليها. قال المسألة الثانية الجرح لا يقبل إلا من عدل. ليه؟ لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلا يقبل الجرح إلا من عدل عارف بأسبابه، يعني بأسباب هذا التجريح. وهل يشترط في الجارح والمعدل العدد؟ يعني لابد أن يكون اثنين أو أكثر؟ ذهب بعض أهل العلم لأنه لا يقبل الجرح إلا إذا جاء من اثنين، وجعلوا التجريح بمثابة الشهادة. فكما أنه لا تقبل الشهادة إلا من اثنين، كذلك الجرح لا يقبل إلا من اثنين. قال وهل يشترط في الجارح والمعدل العدد؟ فيه خلاف للعلماء. قال والصحيح أنه لا يشترط، بل يصير مجروحا أو عدلا بقول واحد. لماذا؟ قالوا لأن هذا من باب الحكم وليس من باب الشهادة، وهذا مما يفترق فيه الحكم والشهادة، ومما تفترق فيه الرواية والشهادة. فكما أننا نقبل الرواية عن واحد كذلك نقبل الجرح والتعديل فيه عن واحد، ولا يشترط في ذلك العدد. قال والصحيح أنه لا يشترط، بل يصير مجروحا أو عدلا بقول واحد، لأنه من باب الخبر فيقبل فيه الواحد. وهل يشترط سبب الجرح أم لا؟ يعني هل يشترط لمن جرح أن يبين السبب أو لا يشترط؟ الذي عليه أهل العلم أن من جرح لا بد أن يذكر السبب، لا بد أن يفسر الجرح، لأن الناس يتفاوتون في تقدير هذا الجرح، فربما جرح إنسانا ولا موجب لذلك التجريح. ومما يذكرونه في هذا الباب من اللطائف أن رجلا سمى راويا فقال هذا الشخص يعيب عليه، ماذا تريدون من فلان، ماذا تريدون من فلان، يعني إنه مجروح. قيل له وما سبب جرحه؟ قال ذكر فلان عند شعبة فامتخط شعبة، ذكر فلان عند شعبة فامتخط شعبة. وظن هذا الشخص أن شعبة ابن الحجاج رحمه الله، وهو من كبار علماء الجرح والتعديل، أن امتخاطه يعني تجريحا للراوي، وهذا قد لا يكون يعني واقعا، وربما كان ذلك مصادفة، حيث احتاج شعبة إلى أن يمتخط فذكر الرجل وامتخط شعبة ولا ارتباط بين الأمرين، فعرف من هذا أن التجريح لا بد أن يفسر، فعرف من هذا أن التجريح لا بد أن يفسر. أما التعديل كأن يقال فلان ثقة، فلان مأمون، فلان إمام، فلان حجة، فلان ثبت، فهذا لا يحتاج إلى إيه؟ لا يحتاج إلى تفسير. لكن الجرح يحتاج إلى إيه؟ إلى تفسير، ليعلم هل هذا الجرح موافق مناسب لما يرد به الخبر أو لا. هذا معنى قوله وهل يشترط ذكر سبب الجرح أم لا؟ قال اختلفوا فيه، فذهب الشافعي وكثيرون، فذهب الشافعي رحمه الله وكثيرون يعني من أهل العلم إلى اشتراطه لكونه قد يعده مجروحا بما لا يجرح لخفاء الأسباب، قد يعده مجروحا بما لا يجرح، يعني بالشيء الذي لا يجرح، لخفاء الأسباب ولاختلاف العلماء فيها. قال وذهب القاضي أبو بكر بن الباقلاني في آخرين، والقاضي أبو بكر بن الباقلاني هذا من علماء الشافعية، إلى أنه لا يشترط، لكن الرأي الراجح كما عرفنا أنه يشترط. وذهب آخرون إلى أنه لا يشترط من العارف بأسبابه ويشترط من غيره، يعني أقوال ثلاثة، قولين وقول وسط، قولين قولان مطلقان وقول مقيد. قال وعلى مذهب من اشترط في الجرح التفسير، يقول فائدة الجرح في من جرح مطلقا أن يتوقف عن الاحتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك الجرح، ثم من وجد إلى أن يبحث عن ذلك الجرح، فإن وجدناه جرحا مناسبا قبلناه وإلا رددناه. يعني هذه الفائدة التي يعني ثمرة الخلاف، الذين قالوا يقبل مطلقا، والذين قالوا لا يقبل مطلقا، والذين قالوا لا ننظر إلى المجرح، إن كان المجرح من أهل العلم العارفين بأسباب التجريح فنقبل قوله مطلقا، وإن كان من غير العارفين فلا نقبله. لكن يقول يبقى هذا الجرح مؤشر، إذا روي خبر وجرح فيه راوي، إن كان فسر جرحه يعني رجعنا إلى التفسير، وإن لم يفسر أقل ما في الأمر أننا نتوقف عن العمل بهذا الخبر حتى يتبين لنا قبول الجرح أو عدم قبوله. هذه الثمرة التي جناها. قال ومن وجد في الصحيحين ممن جرحه بعض المتقدمين يحمل ذلك على أنه لم يثبت جرحه. وهذه أيضا قاعدة جديدة وهي هامة. الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله من علماء الجرح والتعديل، وعندما ألفا كتابيهما اشترطا أن لا يخرجا فيه إلا ما صح، وإخراجهم الحديث في كتابيهما يتضمن توثيق الرواة الذين رووا لهم، يتضمن توثيقهم وقبولهم. فإذا جاء شخص وقال هؤلاء الرواة مطعون فيهم، فما هو الحكم؟ يقول الإمام النووي ننظر إلى هؤلاء الرواة، هؤلاء الجارحون، هؤلاء الطاعنون، هل هم من المتقدمين أو من المتأخرين؟ إن كانوا من المتقدمين يعني قبل الإمام البخاري وقبل مسلم، أمثال الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني والإمام الفلاس، هؤلاء كلهم شيوخ البخاري، وكذلك شعبة وسفيان ابن عيينة وغيرهم، إن كان هؤلاء جرحوا أحد الرواة الذين أخرج لهم البخاري أو أخرج لهم مسلم، نحمل ذلك على أن الإمام البخاري والإمام مسلم اطلع على هذا التجريح لكنهم لم يرياه ولم يثبت عندهم هذا التجريح. بقي من جرح بعد البخاري ومسلم، فهؤلاء أيضا ينظر في حالهم، إن فسروا أو لم يفسروا، لكن نحن نحكم في الإجمال أن من أخرج له البخاري وأخرج له مسلم هو موثق عنده، هو موثق عنده، خصوصا الإمام البخاري. أما الإمام مسلم رحمه الله فقد روى عن بعض رواة وأخبر هو أنه يصدر الباب برواية الثقات ثم يتبعها برواية رواة قد يكون الناس تكلموا فيهم لكنه ثبت عنده أن ما رووه صحيح حيث توبعت رواياته. ولذلك أهل العلم قالوا في من تكلم فيه في مسلم، الذين تكلم فيهم في مسلم على نوعين، نوع الإمام مسلم لم يقبل فيهم أقوال المجرحين من قبل ورد أقوال المجرحين ويعتبر إخراجه لهم توثيق، هؤلاء إذا كانوا يعني ممن صدر بهم الإمام مسلم الحديث. أما إذا روى الإمام مسلم الحديث في المتابعات أو أنه قرن بين الرواة في الرواية فهذا يدل على أنهم ما طعن فيهم له وجه، لكن الروايات التي أخرجها مسلم هي روايات صحيحة، لأن المتابعات ولأن الاعتضاد لهذه الروايات دل على أن هؤلاء لم يخطئوا فيما رووا. هذا ما أشار إليه بقوله نعم. لأن في هذه الحالة نقدم رأي البخاري ومسلم على اعتبار أنهم إيه؟ أنهم تحريا، وأن من جرح بعدهم يعني ما وافق الصواب. واضح؟ قال: ثم من وجد في الصحيحين ممن جرحه بعض المتقدمين يحمل ذلك على أنه لم يثبت جرحه مفسرا بما يجرح أو بما يجرح. قال: ولو تعارض جرح وتعديل، وهذه قضية أخرى وسبق أن تكلمنا فيها مرارا، ما الحكم فيما إذا تعارض الجرح والتعديل؟ يعني راو بعض أهل العلم جرحه وبعض أهل العلم عدله، ما الموقف؟ يذكر أهل العلم يقول: ننظر، إذا جرح وفسر جرحه يقدم الجرح على التعديل، لأن تفسير الجرح يدل على أن المجرح عنده زيادة علم على إيه؟ على المعدل. أما إذا ذكر الجرح مجملا ولم يفسر وذكر التعديل يقدم التعديل على الإيه؟ على التجريح. قال: ولو تعارض جرح وتعديل قدم الجرح على المختار الذي قاله المحققون والجماهير، ولا فرق بين أن يكون عدد المعدلين أكثر أو أقل. وقيل: إذا كان المعدلون أكثر قدم التعديل. قال: والصحيح الأول، لأن الجارح اطلع على أمر خفي جهله المعدل، لكن بالشرط الذي ذكرنا، وهو أن يكون الجرح مفسرا. قال: المسألة الثالثة، قد ذكر مسلم رحمه الله في هذا الباب أن الشعبي رحمه الله روى عن الحارث الأعور وشهد أنه كاذب. قال: حدثني الأعور وكان كذابا. لكن نحن في ذلك الموطن بينا أن المراد بقوله وكان كذابا يعني في رأيه، لأن الحارث الأعور كان مبتدعا وكان متشيعا وكان يبث بدعته، فكذبوه من حيث رأيه، أما من حيث روايته فلا. على هذا حمل قول الشعبي. قال: روى عن الحارث الأعور وشهد أنه كاذب، وعن غيره يعني، وأخرج مسلم في كتابه عن غير الشعبي قال: حدثني فلان وكان متهما. وعن غيره يعني وحدث عن غير هؤلاء الرواية عن المغفلين والضعفاء والمتروكين، فقد يقال: لما حدث هؤلاء الأئمة عن هؤلاء ما علمهم بأنهم لا يحتج بهم؟ قال: ويجاب عنه بأجوبة، أحدها أنهم رووها ليعرفوها وليبينوا ضعفها لئلا يلتبس في وقت عليهم، أو أنهم رووها ليعرفوها وليبينوا ضعفها لئلا يلتبس في وقت عليهم أو على غيرهم أو يتشككوا في صحتها. الثاني أن الضعيف يكتب حديثه ليعتبر به، ومعنى ليعتبر به يعني ليعتضد ليتابع أو يستشهد، كما قدمناه في فصل المتابعات، ولا يحتج به على انفراده. الثالث يعني الوجه الثالث أن روايات الراوي الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل، فيكتبونها ثم يميز أهل الحديث والإتقان بعض ذلك من بعض، وذلك سهل عليهم معروف عندهم. قال: وبهذا احتج سفيان الثوري رحمه الله حين نهى عن الرواية عن الكلب، قال: لا تكتبوا عن الكلب. فقيل له: أنت تروي عنه؟ فقال: أنا أعلم صدقه من كذبه. فمن ميز رواياته له أن يروي، وأما من لم يميز فهذا الذي ينهى. قال: الوجه الرابع أنهم قد يرون عنهم أحاديث الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال والقصص وأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام وسائر الأحكام. قال: وهذا الضرب من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه، يجوز التساهل فيه ورواية ما سوى الموضوع منه والعمل به، يعني بهذا الضعيف، لأن أصول ذلك أي هذه الأحاديث صحيحة مقروء، أصول هذه الأحاديث صحيحة مقررة في الشرع معروفة عند أهله، ولذلك يعني تساهلوا في روايتها. ومن هذا ما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول: إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. قال: وعلى كل حال فإن الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراده في الأحكام، فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين ولا محقق من غيرهم من العلماء. وأما فعل كثيرين من الفقهاء وإكثر أو أكثرهم ذلك واعتمادهم عليه فليس بصواب بل قبيح جدا، وذلك لأنه إذا كان يعرف ضعفه لم يحل له أن يحتج به، فإنهم متفقون على أنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام، وإن كان لا يعرف ضعفه لم يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفا أو بسؤال أهل العلم به إن لم يكن عارفا. فلهذه الأشياء الأربعة يعني أجاز بعض أهل العلم الرواية عن الضعفاء. ثم قال: المسألة الرابعة في بيان أصناف الكذابين. وفي الحقيقة يعني إن هذه المسألة تحتاج إلى يعني جلسة ودرس خاص، لأن إطلاق الكذب على المحدثين ليس بالضرورة أن يكون اختراع أحاديث أو تأليف أحاديث ونسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل للحكم بالتكذيب على الرواة وجوه، منها الاختلاق والكذب، وكثير منها إنما الحكم فيه أمر اصطلاحي وأمر نسبي، كان يحدث بما لم يسمع أو يقلب خبرا أو يزيد في خبر يدرج في خبر، وسنتكلم على ذلك إن شاء الله في الدرس المقبل.